أبو عبيد: باب ذكر شرائع الوضوء في غسل مواضعه. وقال: باب الهيئة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن حمران عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ فهراق على يديه 3 مرات ثم ذكر الوضوء، قال: في آخره رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. حدثنا عبد الرحمن عن زائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي عليه السلام أنه توضأ فأخذ بيده 3 فأفرغ على يده اليمنى حتى فعله 3 مرات ثم ذكر الوضوء وقال في آخره: هذا طهور النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد: حدثنا عمر بن يونس عن جهضم بن عبد الله عن شعيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنه توضأ فأفرغ على يديه 3 مرات ثم قال في آخره: هكذا رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يصنع. أخبرنا أبو عبيد فراغ في الأصل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ 3. قال أبو عبيد: يعني أنه صب على يديه من الإناء. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو وعن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفرغ على يديه من وضوئه، فإنه لا يدري أين باتت يده. فقال قين الأشجعي: فإذا جئنا مهراسكم هذا فكيف نصنع؟ قال: أعوذ بالله من شركم. قال أبو عبيد: حدثنا ابن أبي مريم عن موسى بن يعقوب عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، إلا أنه لم يذكر كلام قين. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب لا أعلمه إلا رفعه مثل حديث العلاء بن عبد الرحمن. قال أبو عبيد: قال لي معاذ بن معاذ عن ابن عون عن إبراهيم والقاسم بن محمد عن أبي هريرة مثله أيضا غير مرفوع. قال أبو عبيد: هذا عندنا هو سنة الوضوء، أنه لا يدخل المتوضئ يده الإناء حتى يغسلها وإن كانت نظيفة، إنما هذا الاتباع، فإن ترك ذلك تارك ولم يكن على يده قذر فإنه لا ينجس الماء، غير أنه جفاء في الدين. قال أبو عبيد: والذي نختار الأخذ بالآثار الأولى، فنرى غسل اليد على كل حال. قال: باب ذكر الاستنشاق والمضمضة والسنة فيهما. قال أبو عبيد: حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر، يعني عن عمار بن ياسر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة المضمضة والاستنشاق. قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال أبو عبيد: حدثنا أبو الأسود عن نافع بن زيد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت في خواشيمه. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن وإسماعيل بن عمر عن مالك بن أنس عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أبي نجيح قال: سمعت مجاهدا يقول: الاستنشاق شطر الوضوء. قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في المضمضة والاستنشاق، وأحدهما في الجنابة 3. في الحاشية رواه ابن أبي شيبة بلفظ: كانوا يستحبون أن يستنشقوا من الجنابة ثلاثا. قال أبو عبيد: والذي عليه المسلمون أن الاستنشاق والمضمضة من سنة الوضوء التي لا يجوز تركها، على أن الاستنشاق أعظمها وأوكد وجوبا لشائع الآثار فيها وتغليظها إياه. قال: باب عدد المضمضة والاستنشاق والسنة في جمعهما في غرفة وتفريقهما بغرفتين. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن زائدة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي عليه السلام أنه توضأ فمضمض واستنشق ونتر بيده اليسرى، فعل ذلك 3 مرات، ثم قال في آخر حديثه: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن حمران عن عثمان أنه استنشق ومضمض وغسل وجهه 3 مرات، ثم قال في آخره: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن عباد بن منصور عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام من الليل فمضمض 3 واستنشق 3. قال أبو عبيد: حدثنا عمر بن يونس عن جهضم بن عبد الله عن شعيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنه توضأ فمضمض 3 مرات واستنشق 3 مرات، ثم قال في آخر وضوئه: هكذا رأيت أبا القاسم يصنع. قال أبو عبيد: حدثنا ابن أبي مريم ونعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل يده في الإناء فاستنشق ومضمض مرة مرة. قال أبو عبيد: وجدنا هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثبتة، فبعضها معناه أن مثبتة بعضها معناه أن المضمضة والاستنشاق كانا بغرفة واحدة، وعلى هذا يدل حديث عثمان وعلي رحمة الله عليهما، وفي بعضها أنه حدد لكل واحد منهما غرفة، وعليه يدل حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما. ففي هذا شاهد أن الأمرين جميعا واسعان، وأنهما من سننه، وقد عملت العلماء بالرخصة فيهما. قال أبو عبيد: حدثنا عباد بن العوام عن جميل بن زيد الطائي قال: رأيت ابن عمر توضأ فمضمض واستنشق من غرفة واحدة. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن ابن سيرين أنه كان يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة أو بغرفة واحدة. قال أبو عبيد: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران مثله أيضا. قال أبو عبيد: والأمر عندنا أن هذا يجزئ، وإن أفرد كل واحد منهما بغرفة كان أسبغ. باب المضمضة والاستنشاق يستعان عليهما بالأصابع. قال أبو عبيد: حدثنا حماد بن خالد عن الزبير بن عبد الله مولى آل عثمان عن جدته رهيمة خادم عمر قالت: كان عمر رضي الله عنه إذا توضأ يسوك فاه بإصبعه. حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن المهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يفعل ذلك ولا يدخل إصبعه في فيه. قال أبو عبيد: والقول فيه أنه ليس بواجب على الناس، ولأن الآثار تتابعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المضمضة فلم يأتنا في شيء منها الاستعانة بالأصابع معها، وإنما هو عندي مثل حديث ابن عمر حين كان ينضح الماء في عينيه إذا اغتسل، وليس هذا بحتم على الناس، فأما الاستنشاق بمنزلة الصعوط. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن عمر عن سفيان عن أبي الربيع عن مجاهد قال: إذا كان في أنفك قرح فبل إصبعك ثم اجعلها في أنفك. قال أبو عبيد: وهذا عندنا مما لا غناية عنه، إذا كان القرح يحول بين الماء وبين موضعه من الخياشيم بلغه بالأصابع، ولا يشبه هذا المضمضة لما في الاستنشاق من التغليظ والوجوب. قال: باب غسل الوجه في الوضوء وما يجب فيه وكيف سنته. قال أبو عبيد: حدثنا خالد بن عمرو عن شريك بن عبد الله عن فلان بن يزيد قال: رأيت ابن عمر يصب الماء على وجهه صبا. قال أبو عبيد: حدثنا ابن أبي زائدة عن المبارك بن فضالة عن الحسن أنه كان إذا توضأ أخذ الماء بكفيه ثم صبه على وجهه صبا. قال أبو عبيد: قال ابن أبي زائدة ويحيى بن سعيد عن الأعمش قال: قال الفضل لإبراهيم: إن أمي إذا توضأت أخذت الماء بكفيها ثم صبته ثم مسحت وجهها بكفيها. قال إبراهيم: وأي وضوء أتم أو قال أعم من هذا؟ ما كانوا يلطمون وجوههم بالماء. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم أخبرنا حسين ومغيرة عن إبراهيم قال: لم يكونوا يلطمون وجوههم في الماء في الوضوء. قال أبو عبيد: حدثنا ابن مهدي عن داود بن قيس عن محمد بن عجلان قال: سأل رجل القاسم بن محمد: أضرب وجهي بالماء إذا توضأت؟ فقال: ما علي أن ألطم وجهي. قال أبو عبيد: وكذلك القول عندنا أنه لا يلزم لطم الوجه بالماء، ولكن يصبه عليه كالذي روينا عن ابن عمر، وقول الحسن أحب إلي. فأما حديث إبراهيم فيما أفتى به الفضل أو الفضيل فما أحب الأخذ به، لأن تأويل القرآن والسنة على غيره. فالتأويل قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، وإن الذي يصب الماء في يديه ثم يجعلهما على الوجه إنما هو ماسح غير غاسل. وكذلك الأحاديث التي ذكرناها في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هي كلها على غسل الوجه، ليس في شيء منها أنه صب ما في يديه من الماء، إنما جاء ذلك عنه في مسح الرأس خاصة. وإذا غسل الإنسان وجهه فإن الذي عليه الأمة أن يغسله بكفيه معا، وما جاء في الرخصة مع هذا في الكف. قال أبو عبيد: قال نعيم عن عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه فيمسه. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن القاسم بن فضل عن القاسم بن عمرو العبدي قال: رأيت محمد بن علي توضأ فغسل وجهه يمسه. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الصمد عن محمد بن عمرو الأنصاري قال: رأيت محمد بن السيرين توضأ من تور رصاص فغسل وجهه بيمينه وحدها، وقال: من توضأ هذا الوضوء سقط في الأصل، وجملة غير واضحة. قال: باب ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجه. قال أبو عبيد: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم أبو أمية عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر أنه توضأ فخلل لحيته، فقيل له: أتفضل هذا؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال أبو عبيد: حدثنا مروان بن معاوية عن أبي الورقاء العبدي عن عبد الله بن أبي أوفى أنه توضأ فخلل لحيته في غسل وجهه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها كذا. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن سعد عن واصل بن السائب الرقاشي عن أبي سورة عن أبي أيوب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته. قال أبو عبيد: حدثنا علي بن معبد عن أبي المليح عن الوليد بن زوران عن أنس بن مالك قال: وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غسل وجهه أخذ كفا من ماء فأدخله تحت لحيته فخلل لحيته، ثم قال: هكذا أمرني الله، أو قال: هكذا أمرني ربي. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن شعبة قال: عمرو بن أبي وهب الخزاعي عن موسى بن ثروان البجلي عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته. قال أبو عبيد: حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الرحمن بن أبي الموال مولى بني هاشم قال: حدثنا حسن بن علي بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام كان إذا توضأ خلل لحيته. حدثنا قال محمد المروزي راوي الكتاب: حدثنا خلف بن هشام حدثنا خلف بن عبد الله الواسطي الطحان عن هشام عن الحسن أنه كان لا يخلل لحيته إذا توضأ. قال محمد المروزي: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال: أخبرنا زيد بن الحباب أخبرني عمر بن سليم الباهلي عن أبي غالب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ خلل لحيته. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم أخبرنا أبو حمزة الأسدي عن عمران بن أبي عطاء قال: رأيت ابن عباس توضأ فرأيته يخلل لحيته. قال أبو عبيد: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان عن الضحاك بن مزاحم قال: رآني ابن عمر أتوضأ فقال: يا ضحاك خلل. قال: فخللت أصابعي فقال: يا ضحاك خلل هكذا، وأشار إسحاق إلى لحيته فخللها من تحت ذقنه. قال أبو عبيد: فهذا مذهب من عمل بالتخليل، وفيه قول من التابعين سواه. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن داود بن قيس الفراء عن محمد بن عجلان عن القاسم بن محمد أنه سئل عن تخليل اللحية فقال: ما علي أن أرجلها. قال أبو عبيد: حدثنا هشام عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد في ذلك قال: غسلا وليس بالترجيل. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم عن أشعث عن ابن سيرين أنه سئل عنه فقال: ليس غسل اللحية من السنة، ليس غسل اللحية من السنة. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم، أو ليس غسل اللحية من السنة، عندي غير مضبوطة في المتن، لعلها غسل اللحية. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم قالا: في ذلك يجزيه ما قر عليها من الماء إذا غسل وجهه. قال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا الأخذ بالتخليل، وأن لا يترك على حال للآثار السابقة المرفوعة وغيرها، مع هذا أنه لا ينبغي أن تجعل من فرض الوضوء، لأن من جعله كذلك لزمه أن يغسل أصول الشعر غسلا كما يفعله من كان غير ذي لحية، ثم ينبغي له أن يوجب عليه بالتيمم مثل ذلك، وهذا خلاف ما يعرف المسلمون. قال: باب غسل الذراعين في الوضوء وتقديم أحدهما قبل الأخرى. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أن أبا هريرة كان يبدأ بميامنه في الوضوء، فبلغ ذلك علي عليه السلام فبدأ بمياسره. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن زياد مولى بني مخزوم عن علي عليه السلام وأبي هريرة مثله. قال أبو عبيد: حدثنا الأنصاري عن عوف قال: حدثنا عبد الله بن عمرو بن هند عن علي عليه السلام قال: ما أبالي بأي أعضائي بدأت إذا أتممت الوضوء. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم أخبرنا المسعودي عن أبي بحر الهلالي عن ناس من قومه أنهم سألوا ابن مسعود عن الرجل يبدأ بمياسره قبل ميامنه في الوضوء فقال: لا بأس به. قال أبو عبيد: أخبرنا المسعودي عن سلمة بن كهيل عن أبي العبيدين عن ابن مسعود مثله. قال أبو عبيد عن أبي العبيدين عن ابن مسعود مثله. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بمن قدم من وضوئه شيئا قبل شيء. قال أبو عبيد: قال حدثنا هشيم أخبرنا العوام عن إبراهيم قال: ما أصاب الماء من مواضع الطهور فقد طهر. أخبرنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: إذا التقى الماءان فقد تم الطهور. قال أبو عبيد: وهذا قول أهل العراق من أصحاب الرأي، يرون أن كل شيء مسه الماء من الجسد طاهر، وسواء عليهم تقديم ذلك أو تأخيره. وقال مالك بن أنس: إن بدأ بذراعيه قبل وجهه لم يجزه، وعليه أهل الحجاز أو كثير منهم. قال أبو عبيد: والذي عندنا فيه الأخذ بهذا القول أنه لا يجزيه، ويكون عليه الإعادة كما اشترطه الله حين بدأ بالوجه، فقال: فاغسلوا وجوهكم، وقال: وأيديكم إلى المرافق. قال أبو عبيد: من ذهب إلى ذلك القول فإنه إنما هو لقوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فهل يجوز أن يقدم السجود قبل الركوع؟ وكذلك قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وأما حديث علي وعبد الله فإنما هو في الأعضاء خاصة، وهذا جائز لأن التنزيل لم يأمر بيمين قبل يسار، إنما تنزل بالجملة من ذكر الأيدي وذكر الأرجل، فهذا الذي أباح العلماء تقديم المياسر على الميامن، وهو خلاف الأثر الأول. قال: باب ذكر مسح الرأس والسنة فيه. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: صببت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيديه مقدمة رأسه ومؤخره وصدغيه ثم مسح أذنيه. قال محمد المروزي: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم مسح مقدم رأسه أو مقدم رأسه ومسح ظاهر أذنيه وباطنها. قال أبو عبيد حدثنا حسان بن عبد الله عن الليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح رأسه كله فوق الشعر من كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. قال أبو عبيد حدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد المازني قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يده إلى ناصيته ومسح رأسه كله. قال أبو عبيد أخبرنا أبو أيوب الدمشقي عن الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي، هي عندي في الأصل الجويني بس هذا خطأ، الجويني هذه نسبة لم تكن تعرف آنذاك، هو الحضرمي وحمصي، فليراجع هذا. أنه سمع المقدام بن معد كرب يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه ومر بهما حتى بلغ القفا ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي بدأ منه ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال أبو عبيد هذا قول أهل الأثر والاتباع يرون مسح الرأس أجمع، واختلف أهل الرأي، فقال بعضهم يجزيه أن يمسح الربع منه فصاعدا، وبعضهم يستحسن النصف، وقال آخرون من غيرهم أي جوانب شعر رأسك مسحت أجزأك. قال أبو عبيد وهذا مروي عن الشعبي، وأما مالك بن أنس فإنه كان يقول ما يمسح ما أقبل منه وما أدبر. قال أبو عبيد والذي عندنا في ذلك الأخذ بالآثار التي روينا في هذا الباب في مسح الرأس كله، يتوخى الرجل ألا يبقي منه شيئا كما يفعله في مسح الوجه للتيمم، لأنهما في التنزيل بلفظ واحد. ثم فسرت السنة بالأخبار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما توقيت النصف والربع فإنه لا يجوز لأحد إلا أن يوجد علمه في كتاب أو سنة أو إجماع. باب عدد مسح الرأس وما فيه من الأثر. أخبرنا قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن زائدة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي عليه السلام أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه بيده مرة بيده جميعا ثم قال في آخره هذا طهور نبي الله عليه السلام. قال أبو عبيد حدثنا زيد عن عباد بن منصور عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه مرة. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن حمران عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر وضوءه ثلاثا ثلاثا فقال ومسح برأسه ولم يذكر فيه ثلاثا ولا مرة. قال أبو عبيد حدثنا أبو النضر عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه ولم يذكر فيه عددا أيضا. قال أبو عبيد حدثنا عمر بن يونس عن جهضا بن عبد الله عن شعيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنه توضأ فذكر ثلاثا ثلاثا قال ومسح برأسه وأذنيه ثم قال في آخره هكذا رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يصنع، ولم يذكر فيه عددا مثل هذين الحديثين سواء. قال أبو عبيد فهذه الأحاديث كلها تشهد أن مسح الرأس لم يكن إلا مرة واحدة، وكذلك وجدنا كثيرا من الآثار بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الملك بن سلع الهمداني عن عبد خير عن علي عليه السلام أنه توضأ فمسح رأسه مرة. قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ فمسح رأسه مرة. قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن أنه قال مسح الرأس مرة. حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني عن إبراهيم الصائغ عن عطاء قال مسح الرأس مرة. قال أبو عبيد وما نعلم أحدا من السلف جاء عنه ذكر الثلاث في الرأس إلا ما كان من إبراهيم، فإنه شيما حدثنا قال أخبرنا العوام عن إبراهيم التيمي أنه كان يمسح رأسه ثلاثا. حدثنا سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال تمارينا في الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم: أما أنا فأغسل كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي 3 أكف. قال: باب استئناف أخذ الماء الجديد لمسح الرأس ووجوب ذلك. أخبرنا، قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن زائدة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي عليه السلام في وضوئه أنه أدخل يده في الماء فرفعها بما حملت من الماء، ثم مسح بيده اليسرى، ثم مسح رأسه بيديه، وقال في آخر طهوره: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد: حدثنا عمر بن يونس عن جهضم بن عبد الله بن أبي الطفيل عن الطفيل بن عبد الله عن شعيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنه وضع يده اليمنى في الإناء فأخذ الماء بكفه ثم صب على اليسرى فمسح برأسه، وقال: هكذا رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يصنع. حدثنا محمد المروزي راوي الكتاب قال: أخبرنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد وابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأخذ لرأسه ماء جديدا. قال أبو عبيد: فقد تبين في هذه الأحاديث أن الواجب في مسح الرأس تجديد الماء، وهذا هو الأمر الذي عليه الناس من أهل الحجاز وأهل العراق ومن يقول بالأثر وأصحاب الرأي كلهم، أنه لا يجزئ في المسح إلا ماء جديدا، ولا يكون ببل اليد في الابتداء أبدا، إنما الناس يختلفون في الناس لذكره بعد ذلك، أيمسح رأسه ببل لحيته؟ وهو يأتي في موضعه إن شاء الله. قال: باب السنة في مسح الأذنين مع الرأس في الوضوء. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه مقدمه ومؤخره ثم مسح أذنيه. قال أبو عبيد: حدثنا ابن أبي مريم ونعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه فقال: ومسح رأسه وأذنيه. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن عبادة بن منصور عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عند ميمونة قال: مسح برأسه وأذنيه. قال أبو عبيد: فهذه الآثار هي لمن أوجب مسح الأذنين، إلا أنه ليس فيه ذكر الظاهر والباطن، وقد وجدناه مفسرا في غير هذه الأحاديث. قال: باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما في الوضوء. قال أبو عبيد: حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن ابن الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عباد بن تميم عن أبيه أو عن عمه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ومسح برأسه وأذنيه داخلهما وخارجهما. حدثنا أبو أيوب الدمشقي عن الوليد بن مسلم عن جرير بن يحيى عن عبد الرحمن بن ميسرة الجرشي عن المقدام بن معد كرب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال أبو عبيد: حدثنا ابن مهدي عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن يزيد عن إبراهيم عن الأسود قال: رأيت عمر خرج من الخلاء فتوضأ فمسح أذنيه من ظاهر وباطن. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم خبرنا محمد بن بشر التيمي عن أبي سعيد عقيصا مولى تيم قال: رأيت عليا عليه السلام توضأ فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم ومروان بن معاوية عن حميد الطويل قال: رأيت أنس بن مالك توضأ فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم قال: إن ابن مسعود كان يأمر بالأذنين. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو حمزة قال: رأيت ابن عباس توضأ فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال أبو عبيد: وهذه الآثار كلها هي التي عليها العمل، أن تمسح الأذنان ظاهرهما وباطنهما مع الرأس، لأن الأذنين عندنا منه، والشاهد له في الباب الذي يلي هذا: باب ذكر الأذنين وموضعهما من الرأس والوجه. قال أبو عبيد: حدثنا عفان عن حماد بن زيد قال: حدثنا سفيان أبو ربيعة سنان، خطأ هذا، أبو ربيع الباهلي اسمه سنان، في الأصل عندي سفيان، عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر 3 قال: ولا أدري كيف ذكر المضمضة والاستنشاق، وقال: الأذنان من الرأس. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليمضمض وليستنشق والأذنان من الرأس. قال أبو عبيد: حدثنا الهيثم بن جميل عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: الأذنان من الرأس. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم أخبرنا غيلان مولى بني مخزوم قال سمعت ابن عمر يقول الأذنان من الرأس. قال أبو عبيد فيه قول سواه. أخبر قال أبو عبيد حدثنا عباد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يمسح أذنيه مع وجهه. قال أبو عبيد حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن إبراهيم ويونس عن ابن سيرين قال في ذلك نغسلهما مع الوجه ونمسحهما مع الرأس. قال أبو عبيد حدثنا هشيم أخبرنا مطرف عن الشعبي قال ما أقبل منهما فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس. قال أبو عبيد أما قول سفيان ومالك وعامة الناس فعلى القول الأول أنهما من الرأس يمسحان. قال أبو عبيد وكذلك هو عندنا في هذه الأخبار التي أكدت مسح الأذنين حجة على من رأى أن يمسح بعض الرأس دون بعض، لأنه لا يكون أن يتخطى إلى الأذنين إلا بعد الفراغ من الرأس. قال باب الاستعانة بالأصابع في مسح الأذنين ومسح القفا. قال أبو عبيد حدثنا هشيم أخبرنا محمد بن بشر التيمي عن أبي سعيد عقيصا قال رأيت عليا عليه السلام توضأ فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال فقلت لأبي سعيد هل رأيته صبع أذنيه؟ قال لا. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ أدخل إصبعه في صماخيه. قال سالم فإن كان ليمرض فأدخل إصبعي في صماخيه، يعني إذا وضأه. قال أبو عبيد والناس على حديث علي عليه السلام أنه لا يجب بلوغ الصماخ عليهم، وإنما يوجبه حديث ابن عمر على الطلب للفضل، كما كان ينضح الماء في عينه إذا اغتسل، وكما كان ربما بلغ في الوضوء عضديه. قال أبو عبيد وأما مسح القفا فإن علي بن ثابت وعبد الرحمن بن مهدي حدثانا عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة قال من مسح قفاه مع رأسه وقي الغل يوم القيامة. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أنه قال مثل ذلك. قال حجاج ولا أحفظ عن موسى بن طلحة. قال محمد المروزي حدثنا إسحاق بن المنذر قال أخبرنا أبو معشر عن نافع قال كان ابن عمر إذا اغتسل فتح عينيه ليدخل الماء فيهما، يعني هذا راوي الكتاب أسند الخبر لأن أبو عبيد ذكره عدة مرات ولم يسنده. قال أبو عبيد باب غسل القدمين ووجوب ذلك مع العقيبين. قال أبو عبيد حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار عن موسى بن عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن أبي يحيى مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون فرأى عقابهم بيضاء تلوح فقال ويل للأعقاب من النار. قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال رأيت أبا هريرة أتى على قوم يتوضؤون فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للأعقاب من النار. قال حدثنا أبو بكر حدثنا عاصم بن علي بن علي قال حدثنا شعبة مثل ذلك. أخبرنا أبو عبيد قال حدثنا ابن أبي مريم عن الليث بن سعد ونافع بن يزيد عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم التجيبي عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال رأت عائشة رضي الله عنها عبد الرحمن يتوضأ فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. قال أبو عبيد حدثنا ابن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن سالم الدوسي قال سمعت ابن عمر قال سمعت عائشة رضي الله عنها عن يحيى بن أبي كثير عن سالم الدوسي قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لأخيها عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. قال أبو عبيد حدثنا أبو النضر عن سفيان عن يحيى بن أبي كثير عن سالم مولى دوس عن عائشة أنها قالت ذلك لعبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد أخبرنا عمر بن يونس اليماني عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو سالم أو قال سالم مولى المهري أنه سمع عائشة تقول ذلك لعبد الرحمن أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرب عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعراقيب من النار. وقال: حدثنا أبو بكر وحدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن كرب أو بن أبي كرب شك خلف عن جابر بن عبد الله مثله. قال أبو عبيد: حدثنا حسان بن عبد الله عن ابن لهيعة عن عبد رب بن سعيد عن سليمان بن كيسان عن سعيد بن أبي كرب عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعراقيب من النار. قال: باب وجوب غسل القدمين ووجوب ذلك مع باطنهما. قال أبو عبيد: حدثنا ابن بكير وعبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. قال أبو عبيد: حدثنا شريك عن زياد بن علاقة عن ابن غرباء قال: رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا قد غسل ظاهر قدميه وترك باطنها، فقال: ألي النار تركته؟ باب وجوب غسل القدمين مع التخليل بين أصابعها أو أصابعهما. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح وابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري قال: سمعت أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت المستورد بن شداد القرشي يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن طلحة قال: عبد الله بن مسعود: خللوا ما بين الأصابع ولا تحشوها نارا. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي مسكين عن هزيل بن شرحبيل قال: قال عبد الله: لينهكن ما بين أصابعهم بالطهور أو لنهكتها النار. قال: حدثنا أبو بكر حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق الهمداني قال: حدثني من سمع حذيفة يقول: خللوا ما بين الأصابع في الطهور ولا تخللها النار. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم أخبرنا غيلان مولى مخزوم قال: رأيت ابن عمر غسل قدميه غسلا ورأيته يتتبع ما بين الأصابع. قال: باب المسح على القدمين والرخصة في ترك غسلهما. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن أويس بن أبي أويس الثقفي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم فتوضأ ومسح على قدميه. قال أبو عبيد: وبلغني عن سفيان بن عيين عن عبد الله بن محمد بن عن عقيل قال: حدثتني الربيع قال: أتاني ابن عم لك تعني ابن عباس فسألني الوضوء فحدثته فقال: ما أجد في الكتاب إلا غسلتين ومسحتين. قال أبو عبيد: يعني أنه جعل في القدمين المسح مثل الرأس. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: رأيت عكرمة يمسح على رجليه قال: وكان يقول به. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن قال: إنما هو المسح على القدمين، وكان يقول: ظاهرهما وباطنهما. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قالت: كانت قراءته على المسح وكانت صفته الغسل. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: ذكر عنده غسل القدمين فقال: إنما نزل جبريل عليه السلام بالمسح. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: إنما المسح على الرجلين، ألا ترى ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم، وما كان عليه المسح أهمل. قال أبو عبيد: يعني في الوضوء. قال أبو عبيد: الأمر المعمول به عند الناس الأخذ بالأحاديث الأولى التي منها وجوب غسل الأقدام ظواهرها وباطنها وأعقابها، ولا يجزئ غير ذلك، فإن ترك تارك شيئا منها حتى صلى كانت عليه إعادة الصلاة. وهذا قول العلماء من أهل الحجاز والعراق وأصحاب الأثر وأصحاب الرأي، لا أعلمهم يقولون غيره. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: لأن أحزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو عبيد: على أن بعض أصحاب الحديث كان يتأوله في المسح على الخفين، وليس في الحديث الذي ذكرناه اسم الخفين، فوجهه عندنا كراهة المسح على القدمين، ويصدق ذلك حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. فهل يكون هذا إلا على الأقدام، وهي كانت أعلم بمعنى حديثها؟ قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن زائدة عن عبد الملك قال: قلت لعطاء: هل علمت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على قدميه؟ فقال: لا والله ما أعلمه. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم قال: أخبرنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قرأها: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب، وقال: عاد إلى الغسل. قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قرأها كذلك، وأرجو لكم. وقال: عاد إلى الغسل. قال أبو عبيد: فهل هذه الأحاديث حجة في الغسل؟ ومن قرأها بالخفض زاد المسح. وكذلك روي عن أنس والحسن، وقد ذكرنا ذلك في كتاب القراءات. قال: جماع أبواب الأحاديث الناقضة للوضوء. باب وجوب الوضوء من الريح وغيرها في الصلاة وغير الصلاة. قال أبو عبيد: حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الملك بن مسلم الحنفي عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي عن ابن طلق أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للرسول: إنا نكون بهذه البادية فيكون في الماء قلة، ويكون من أحدنا الرويحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم فليتطهر، ولا تأتوا النساء في أدبارهن، فإن الله لا يستحي من الحق. قال أبو عبيد: حدثنا حفص بن غياث عن عاصم بن سليمان عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ ثم يجيء فيصلي. قال أبو عبيد: على هذا الذي ذكرنا في الحديث الأول، ولا أراه علي بن أبي طالب، إنما هو علي بن طلق، لأنه حديثه المعروف عنه، وكان رجلا من بني حنيفة من أهل اليمامة، وأحسبه والد طلق بن علي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فوجد ريحا، فقال لي: يقم صاحب هذا الريح فليتوضأ، فلم يقم أحد حتى قال ذلك 3 مرات، ثم قال: إن الله لا يستحي من الحق. قال العباس بن عبد المطلب: أو نقوم كلنا يا رسول الله فنتوضأ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا كلكم فتوضأوا. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن زكريا بن سلام عن عبيدة عن عبيدة بن حسان وحمزة بن دينار يرفعان الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعاد الوضوء من 7: من نقطان البول أو قيء ذراع أو قيء ذارع أو دم سائل أو نوم مضطجع أو دسعة يملأ الفم أو قهقهة في الصلاة أو حدث. قال أبو عبيد: في هذا الحديث جماع خلال الأحداث، إلا أن 3 منها لا خلاف فيها بين الناس، وهي نقطان البول والنوم المضطجع والحدث، وأما 4 البواقي فإنهم فيها يختلفون، وقد ذكرناها في مواضعها. باب الانصراف من الصلاة للحدث وقت وجوبه. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيوسوس له حتى يخيل إليه أنه قد أحدث ليقطع صلاته، ولا يقطعن أحدكم صلاته حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. قال أبو عبيد: حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد في مقعدته الشيء قال: لا يتوضأ إلا أن يجد ريحا يعرفها أو صوتا يسمعه. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. حدثنا عاصم بن علي عن شعبة بهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قال أبو عبيد: سقط في الأصل عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الله عن محمد بن عمر سقط في الأصل قال أحدهما بن جناب وقال الآخر بن خلاد سقط في الأصل. قال أبي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول: لا وضوء إلا من ريح أو سمع. حدثنا قال أبو عبيد: حدثنا هشيم أخبرنا العوام عن إبراهيم التيمي قال: قال عبد الله: لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن ليث بن سعد عن بكير بن الأشاج عن سليمان بن يسار قال: قال أبو هريرة: إن وجد ريحا أو سمع صوتا وإلا فلا يتوضأ. قال أبو عبيد: حدثنا خلف بن هشام البزاز قال: حدثنا خالد بن المغيرة عن إبراهيم قال: إن الشيطان يجري في الإحليل وينبض عند الدبر، فلا ينصرف أحدكم إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا أو يرى بللا. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا ينصرف ما لم يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا بأنفه. قال: ووضع يده على أذنه وأنفه. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن ربيع عن الجعد بن أوس التميمي قال: سمعت عكرمة يقول: قال ابن عباس: لا ينصرف حتى يسمع طنينها في أذنه أو ريحها في أنفه. قال أبو عبيد: ومثل ذلك يقول وبمثل ذلك كله يقول علماء الحجاز والعراق وغيرهم إلا من حدث يسبقه، وكذلك لو عرض له شك في الطهور وهو يصلي، مثل الذي جاء عن إبراهيم والحسن. قال أبو عبيد: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم: إذا شككت وأنت في الصلاة توضأت أم لم تتوضأ فامضي حتى تستيقن. قال أبو عبيد: سقط في الأصل، يشك في الوضوء بعد دخوله في الصلاة سقط في الأصل الشك، وإذا دخل على اليقين فليمضي في صلاته. قال أبو عبيد: والأمر عندنا إنه إذا كان على يقين من الطهور في شك من الحدث مضى في صلاته، وإذا كان في يقين من الحدث في شك من الطهور انصرف فتوضأ. باب الوضوء من الرعاف الذي ينصرف عن الصلاة. قال أبو عبيد: حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه رعف في صلاته فخرج فتوضأ ثم لم يتكلم واعتد بما صلى. قال أبو عبيد: حدثنا أبو النضر عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا وجد أخذه الرعاف إذا وجد أخذه الرعاف وهو في الصلاة انصرف فغسل دمه فغسل عنه دمه فتوضأ ولم يكلم أحدا ثم رجع فأتم ما بقي من صلاته. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر كان يفتي الرجل إذا رعف في صلاته أو أدركه القيء أو أجد مذيا أن يفعل مثل ذلك. قال: وكان المسور بن مخرمة يقول: ابتدئ صلاتك. قال أبو عبيد: الذي عن المسور لا أدري هو عن الزهري أو عن سالم. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عمر أنه كان إذا رأى في ثوبه دما أو رعف انصرف ثم فعل مثل ذلك. وكان رجال من أهل العلم منهم المسور بن مخرمة إذا رعف أحدهم انصرف فتوضأ ثم يعيد الصلاة من أولها. حدثنا قال أبو عبيد: حدثني يحيى بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة: إذا رعف الرجل في صلاته انصرف ثم بنى على صلاته ما لم يتكلم. هذا ما وجد من كتاب الطهور لأبي عبيد الإمام القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، وفي الكتاب نقص.